وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل ذلك مذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ذكر الحوض الذي سمعناه، ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، زادت على رواية 40 صحابيا ذكروا أو رووا ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أئمة السنة وعلماء الأمة في مؤلفاتهم بألفاظ متعددة وطرق كثيرة وروايات مجموعها يقطع بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فيقبل خبره ولا يلتفت إلى من أنكره. وقد ورد أيضا دليل ذلك في القرآن في هذه السورة، سورة الكوثر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في هذا الحديث بأنه نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذلك أخبر بأنه أعطي هذا الحوض في الدنيا في الأرض، أعطيه في الأرض يعني في يوم القيامة، وهو جزء أو فرع أو امتدادا للكوثر الذي أعطيه في الجنة. الحوض المعروف عند العرب هو الإناء الذي يتخذ من الجلود تسقى به الإبل والغنم ونحوها، عادة أنهم يحملونه على ظهور الإبل، فإذا وردوا أو أقبلوا على المياه أرسلوا واردا يصلح لهم الورد، ويسمون ذلك الوارد الذي يتقدمهم يسمونه الفرط، فيقولون أنت فرطنا يا فلان، يعني أنت الذي تتقدم أمامنا إلى ذلك المورد وتصلح لنا الورد. فإذا وردوا بدوابهم وإذا هو قد ملأ الحوض ماء وقد ركب البكرة التي استقى عليها وقد انتزع من الماء بقدره، فيبدأون في سقي دوابهم إلى أن تنهل وتروى فتشرب من ذلك الحوض. الحوض الذي أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو نهر ليس مصنوعا من جلود ولا من أواني، الله أعلم بما صنع منه، ولكنه ممتد، وقد روي أنه مسيرة شهر في شهر، يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني بالسير المعروف في ذلك الزمان. وقدر في بعض الروايات بأنه من صنعاء إلى أيلة، صنعاء عاصمة اليمن وأيلة مدينة في الشام، يعني طوله من في ذلك المكان إلى ذلك المكان. وفي بعض الروايات أنه من صنعاء إلى عدن، وكلاهما معروفتان في اليمن، ولعل ذلك باختلاف جهاته. وبكل حال فإنه على هذا حوض واسع ممتلئ ماء، ورد في هذه الروايات أنه تشخب فيه ميزابان من الجنة أو من الكوثر، يصب فيه ميزابان من الجنة، وأن فيه آنية، الآنية الكؤوس التي يشرب بها، آنيته عدد نجوم السماء، يعني الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يرد عليه المؤمنون ويزاد عنه المنافقون. أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم فإذا أقبلوا إليه وعرفهم احتزل وحيل بينه وبينهم فيقول أصحابي يعني ممن أسلموا معي وعرفتهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك لأنهم إما من المرتدين وإما من المنافقين وإما من المتسمين بالإسلام وليسوا بمسلمين. أما المؤمن حقا الذي ثبت على الإيمان سواء من الصحابة أو من بعد الصحابة فإنه يرد على ذلك الحوض ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاء ولما جعل فيه من اللذة، إذا كان ماءه أشد بياضا من اللبن. اللبن معروف أنه أبيض ما يتصور بياضه وأحلى من العسل الذي هو غاية في الحلاوة وفي اللذة. وأن الشربة منه لا يعدلها شيء فيؤمن العبد المؤمن بذلك. ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوض، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، يعني أكثر أوسعهم حوضا وأكثرهم ورودا، يعني أمته المتبعون له أكثر من غيرهم من الأمم، وذلك لأن الذين صدقوه واتبعوه وحققوا اتباعه وصاروا من أتباعه عددهم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه قبل الحوض قبل الصراط أن الحوض في عرصات القيامة قبل أن يعبر الصراط، لكن ورد في بعض الروايات أنهم إذا نزلوا من الصراط نزلوا وهم ظماء يردون عليه يردون عليه كورود الناهلة على حومها، ولعله يمتد أيضا إلى طرف الصراط، فلا مانع أن يكون معظمه في عرصات القيامة وقبل أن يركب الصراط، ثم بعدما ينزلون من الصراط يجدون له طرفا، ثم بعد ذلك يشربون منه ويدخلون الجنة كما أخبر الله تعالى. فيؤمن العباد بذلك وإن لم تدرك عقولهم، ويؤمنون بما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من كرامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه يقف على الحوض وينظر من يرد عليه، وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في ورود البعض ويردون البعض الذين ليسوا من الأمة حقا، فالذي يرد يبقى على ظمأه وعلى جهده وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب، والذين يردون يطمئنون بالشرب ويلتزون بذلك ويعرفون بذلك أنهم من أهل السعادة ومن أهل الخير. ولا شك أيضا أن أهله الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة أهل الاتباع لا أهل الابتداع، ولأجل ذلك يرد المبتدعة والمرتدون الذين أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذي يرجو أن يكون من

بعد ذلك يطمئنه، عند ذلك يفصل بينهم فتنصب الموازين وينصب الصراط وتوزن الأعمال وتتطاير الصحف، ويره بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة حتى يفصل الله تعالى بينهم. الذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم حري أن يحال بينهم وبين وروده، كما أنهم كذبوه، وكما أن الذين كذبوا برؤية الله تعالى حري أن يكونوا عن ربهم محجوبين. الذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله لا شك أنهم مكذبون، لم يصدقوا التصديق اللازم لهم ولم يأتوا بما يجب عليهم، إنما صدقوا بما يناسب أهواءهم. والواجب على المسلمين أن يصدق بكل ما جاءه من الله تعالى سواء أدركه عقله أم لا، فيكون بذلك حقا من الذين يؤمنون بالغيب ومن الذين يصدقون الله تعالى ويصدقون رسله ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.